وَمَا بَدَّلُوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وما بدلوا تبديلا من فريقا تقتلون وتأسرون فريقا

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكر ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم ولا يخشون أحدا يا أيها النبي إنا صدق الله العظيم.